استخارة اللي عن المشروع هل يكرر كل ما جاء يصبح خطوط مشروع ولا استخارة واحد بنفس المشروع نفس المشروع خلاص إذا استخارنا هذا المشروع خير وصلاح الله في دين ودنيا خلاص البقية يدخل تبعا تدخل تبعا لكن أهم بأمر آخر أمر آخر مغاير يعني ما استخار له فلن يستخير له إذا ما استضح نعم تكرر عبد الله بن الزبير لما أراد هدم الكعبة والحديث صحيح مسلم قال إني مستخير ربي ثلاثا فإذا ما استضح شيء تعيد الاستخارة مرة أخرى وهذا يجعلنا قبل قليل قدرتهم قد تكون في الركوع في السجود أو بعد ممكن المرة هذه فعلتها في السجود المرة الثالثة تفعلها بعد الشطة والسلام أو المرة الثالثة بعد السلام حتى يتضح لك الأمر ولا معنى التنويع لكن في صلاة واحدة تتقيد بحالة واحدة.